من بين غيان بيدي سوريا زيرت ولا الطفع ولا استغدر هذا الرات وغرتني سيف ولدني أيا مرق مرق هذا والنختي بلوب العليم هذا ما تغرقني أيا مرق مرق هذا والنختي لا يروق تزم في سلي الدور نظر مراد غينا سلخي يا ذا اللي اختفى